خدمة الشيخ محمد سيد حاج. الشيطان مكايده كثيرة بالإنسان، وهو يستغل الطبائع التي في نفس الإنسان، وهذا مصدر قوته، وإلا فهو ضعيف. قال ابن مسعود، والحديث في مسند الإمام أحمد، قال: مر الشيطان على قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه، فحاول أن يفرقهم فلم يستطع، قال يفتن الناس ما قدر، فأتى على مجلس يذكرون الدنيا بالقرب منهم، فأغرى بينهم العداوة والبغضاء حتى إذا اغتسلوا قام أهل الذكر ليحجزوهم فتفرق. شو الشيطان ذكر؟ لقى ناس قاعدين في طاعة ما قدر عليهم، جنبهم خلاهم يعمل مشكلة، هذا اللي يتفرج عليهم، قال: أحجزك أحجزك، صلوا على الرسول يا أخواننا، صلوا سلم يا أخواننا كذا باركوا، قاموا حجزوه. بعد ذاك يزول مسألة في الجسد، قوم بالطرق الملتوية. الشيطان أصلا ملتوي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.